الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بداية سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكيف جمع الله به الأمة ووحد صفها وقمع أهل الطغيان وقضى على الردة، فكادت أن تحصل فتنة عمياء لولا أن الله تفضل على هذه الأمة بأن جمعها على أبي بكر رضي الله عنه. ارتدت القبائل، لم يبق على الإسلام إلا النذر القليل، مكة، المدينة، أهل الطائف. وأما من عداهم من البلاد المجاورة لمكة ومن البلاد المجاورة للمدينة ومن البلاد التي تحيط بالطائف، فقد نكثوا عن الجادة وحادوا عن الطريق السوي. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جهز الجيوش لقتال المرتدين، وقال: والله لو منعوني عقال بعير، الحبل اللي يربط به البعير، أو لو منعوني عناقا يعني سحلة، لقاتلتهم عليه. فثبت رضي الله عنه على الحق، نصره الله وقضى عليهم. عندنا الآن أيها الأحباب بن سليم، هؤلاء قريبين من مكة وقد أسلموا ودخلوا في دين الله كغيرهم، ثم بعث الغساسنة لقيمة هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغساسنة كانوا يحيطون بأطراف جزيرة العرب، بعثوا هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبارة عن مسك وعقرب ومن الأشياء الثمينة. ومرت هذه اللقيمة بديار بني سليم، وكان وقت مرور اللقيمة الهدي، مجموعة الهدايا هذه ومجموعة اللي أرسلوا يسمى لقيمة، وصادف أن كان وقت مرور اللقيمة وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقام بنو سليم بنو هذه مرسلة للرسول، فالرسول مات، فنحن أحق بها ممن يأتي بعدها. حاول بعض الأخيار أن ينصحوهم، وحاولوا أن يثنوهم، وحاولوا أن يفتوا في عرضهم. قالوا: القرآن صرح وبين وأوضح ودل على أن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنكم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذا كان الرسول قد مات، فمن يأتي بعده يستنكر له، نحن أحق بها. فما كان منهم إلا أن استولوا عليها. علم بذلك أبو بكر رضي الله عنه، فجهز الجيش لقتال المرتدين منهم، وقد ارتد منهم عدد كبير، حتى أنه أمر بإحراق بعضهم. ومر بنا على أن موضوع الإحراق إنما هو اجتهاد من الصحابة، فإذا رأى ولي الأمر أن يحرق أحرق، وذلك لفضاعة الأمر الذي اقترفوه ولكبر الخطيعة التي تحلوا به. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جهز الجيش وأمره أن يذهب إليهم ليؤدبهم ليعودوا إلى الرشد وليرجعوا إلى الصواب. من تاب وأناب قبلت توبته إذا كان صادقا، ومن استبر في غيه وعناده فإنه يعطى درسا لن ينساه من يأتي بعده. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المعلم عن ردة بني سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ردة بني سليم. ذكر الواقدي من حديث سفيان بن أبي العرجاء السلمي، وكان عالما بردة بني سليم. اللي هو سفيان بن أبي العرجاء من بني سليم، ويعرف أسراره ويعرف ما كان منهم من كلام، ويعرف ما اتفقوا عليه من باطل، ويعرف ما اقترفوه من إثم، وكان عالما بردة قومه. كيف قومه؟ كيف حالوا؟ كيف نقصوا؟ كيف رجعوا؟ والذي أغراهم هو المال، مسك من النوع الفاخر، وعقر من النوع الممتاز، وخير من النوع الفارح. فوين كان يعني الاسم عندنا؟ لا لا، احنا اولادنا. هذه جاءت هديه من الغشاشينة للمصطفى ولمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد مات، فنحن اولى بها من ابي بكر وممن ياتي بعده. نعم. أخذ ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة فيها مسك وعشر. لقيمة، اللقيمة هي المجموعة، مجموعة الهدايا اللقيمة، يعني مو نوع واحد، لا، يعني صندوق فيه هذه الأشياء، وفيه خيل وملابس وما يحتاج إليه، وما يتهاداه كبار القوم ورؤساؤهم، وتسمى باللقيمة. فلما فاتت اللقيمة من عند ديارهم وعلموا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات، قالوا نحن أحق بها ومنعوها. فعلم أبو بكر وجهز الجيش لقتالهم. نعم. فيها مسك وعنبر وخيل، فخرجت بها الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتسجع بعض بني سليم على أخذها. ومن الآن لورد سؤال أيها الأحباب، أذكر باختصار موجة ردة بني سليم. نقول إن بني سليم دخلوا في الإسلام وطبقوا أحكامه وانقادوا لمن قاد إليه غيره، ولكن هذا بهم الطمع أن يستولوا على هدايا أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد ملوك الغساسنة، وهي عبارة عن مسك وعنبر وخيل وغير ذلك. فشبروا وشجع بعضهم بعضا إلى أن يستولوا عليها، وعندما أراد أحد أن يمنعهم وأن يثني عزمهم قالوا لا، هي أرسلت لمحمد، ومحمد قد مات ونحن أولى بها. فتسجع بعض بني سليم على أخذها والردة. والردة توقعت، نحن آمنا لما كان محمد موجود، لكن بعد ذهابه خلاص. فالآن إما أن نستمر بما نحن فيه وتذهب هذه الغنيمة، وإما أن نكفر بهذه الغنيمة ونعود إلى ما كنا عليه. فوجدوا أن نفوسهم ورجوعهم وانحرافهم أولى لهم من بقائهم على الدين. نعم. وأبى بعضهم من ذلك وقال إن كان محمد قد مات، بعضهم فيه خير وفيه صلاح وعنده إيمان، قال إن كان محمد قد مات فإن الوحي ذكر لنا هذا، الوحي نص على موته، إنك ميت وإنكم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان محمد قد مات فالوحي قد نص على ذلك. فعلى ما تجهلوا وعلى ما تركبون الخطأ ترجعوا إلى الرشد، عودوا إلى الصواب، اثبتوا على دينكم. وقال: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. فانتهب الذين ابتدوا منهم اللطيمة. الذين ابتدوا هم غوّاء نهبوا اللطيمة، هذا عقد المسك وهذا عقد الأنبر وهذا انتقى صهوة الخير، فلم يقبلوا النصح ولم يلتفتوا للإرشاد. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن بن جابر معن بن حازم، نعم، فاستعمله على من أسلم من بني سليم، على من بقي على دينه وعلى من ثبت على عقيدته وعلى من استمر وفيا للإسلام ومتمسكا بتعاليمه، فقال الإمام: أنت أمير على هؤلاء. نعم. وكان قد قام في ذلك قياما حسنا. نعم. ذكر وفاة رسول الله صلى الله ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس ما قال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. نعم. ما أي من كتاب الله فاجتمع إليه بشر من بني سليم وانهان أهل الردة منهم وجعلوا يغيرون الناس. نعم. وجعلوا يغيرون على الناس. نعم. وجعلوا يغيرون على الناس قتل الفجاعة وتأريقه. نعم. هذا الفجاعة ادعى وكان أميرا وادعى أن له مكانة وحاول أن يستولي على كثير من الأموال. نعم. فلما بدا لأبي بكر أن يوجه خالدا كتب إلى مانع أن يلحق بخالد ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجب. نعم. ففعل وقام طريفة يكالب من ارتد ممن معه من المسلمين. نعم. إذ قدم الفجاء واسمه إياس بن عبد الله. الفجاء وهو إياس بن عبد الله إلى أبي بكر قال: جماعتي ارتدوا وأنا أريد منكم مساعدة. وأعطاه أبو بكر رضي الله عنه سلاح وأعطاه رجال وأعطاه عتاد يقاتل به، إلا أن الرجل نكص عن الجاد فقتل من معه واستولى على ما أعطي خيانة وغدرا. نعم. واسمه إياس بن عبد الله بن أبي ياليد على أبي بكر فقال: إني مسلم. نعم. وقد ارتد جهاد من من ارتد فاحملني ولو كان عندي قوة لم أكن عليه مسلم. وقد ارتد جهاد من قومي. نعم. وأردت جهاد قومي فأريد المساعدة، ولو كنت قادرا لما أتيتك لكن أريد منك المساعدة. فأعطاه أبو بكر ما يتقوى به وقد أظهر الحقد والخيانة. نعم. فسر أبو بكر بمنزله جاء هذا الرجل وهو شيخ في قبيلته وعنده إمكانات ويريد أن يجاهد، فسر به أبو بكر وحمله على 30 بعير وأعطاه زادا وأعطاه عتادا، إلا أن الرجل غدر وقال. نعم. فسر أبي بكر بمقدمه وحمله على 30 بعيرا وأعطاه سلاحا، فخرج يستعرض المسلم والكافر يقرن لا يروي على يقتل من أمامه، يقتل المرتد ويقتل المسلم. نعم. ويأخذ أمواله ويسيب من ابتلى. نعم. ويسيب من ابتلى منهم، ومعه رجل من بني الرشيد يقال له نجيب نجبة ابن أبي الميتاء وقوم من أهل الردة. ولما بلغ أبا بكر الخبر كتب إلى طريفة بن جابر: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى طريفة: سلام عليك يا سلام عليك. أما قال فإن عدو الله يعني الفجاعة. نعم. فإن عدو الله الفجاعة ثاني فدعا أنه مسلم وطلب مني الإعانة وقدمت له 30 بعير وقدمت له السلاح والرجال إلا أن الرجل غادر. فإذا تمكنت منه فافعل فحرقه أو أرسله إلي. نعم. فزعم أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام فحملته وسلحته وقد انتهى إلي من يمين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد. نعم. يأخذ أمواله ويقتل من خالفه منهم فسجل إليه بمن معك حتى تقتله أو تأتيني به. نعم. فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تكفله أو تأخذه فتأتيني به. فقرأ طريفة الكتاب على قومه وقال واهتم به وذهب حتى تمكن من إلقاء القبض على الفجاعة. ثم لما ألقي القبض على الفجاعة قال أنا لا أزال مسلم ما أرتدت وما حصل مني نفوس فإذا أوصلك إلى عمل. فقال مثل ما أنت أمير من أبو بكر وأنا أمير من أبي بكر. فقال إذا أوصلك إلى أبي بكر فأرسله إليه. نعم. فقال الكتاب على قومه فحسدوا إلى الفجاعة فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجيبا وهرب منه إلى الفجاعة ثم ذهب طريفة إلى الفجاعة فتصادما فلما رأى الفجاعة الخلل لما رأى الحال في أصحابه. نعم. قال يا طريفة والله ما كفرت وإني لمسلم وما أنت بأولى بأبي بكر مني. وما أنت بأولى بأبي بكر مني يعني بما أن أبو بكر أرسلت أمير أنا كذلك أبو بكر أرسلني أمير. فقال إذا كان الأمر كذلك أنا أرسلك إلى أبي بكر مقتول ليرى فيك رؤيا. ليرى فيك رؤيا. نعم. أنت أميره وأنا أميره. وأنا أمير يعني أنت معين من قبل أبي بكر وأنا كذلك. نعم. قال طريفة إن كنت صادقا فألقي السلاح. إن كنت صادق ما نكفت وما رجعت وما كنت فألق السلاح. وأما إذا كنت تتكلم والسلاح بيدك فهذا دليل على أنك تضمر الحقد وتبيت الغدر. نعم. ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرا فبدأ السلاح فأوثقه طريفة في جماعة. نعم. فقال لا تفعل يعني أرسلني وأنا أطلع في دارك تكذب لي. قال لا أبو بكر أمر بهذا أرسلني بدون تكذيب. قال لا أبو بكر أمرني أن أرسلك مقيدا. نعم. فقال طريفة هذا كتاب أبي بكر إلي. فقال الفجاع سفر وطاع وبعث به في جماعته مع عبلة من بني سليم وأرسل به أبو بكر إلى بني جشم فحرقته بالنار. وقدم على أبي بكر رضي الله عنه قبيصة أحد بني الدرباء وذكر أنه مسلم ولم يرتد فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد ورجع قبيصة فاجتمع إليه ناس كثير وخرج يدفع بهم أهل الردة يقتلهم حيث وجدهم حتى مر ببيت قبيدة بن الحكم السريدي ووجده غائبا يجمع أهل الردة ووجد جارا له مرتدا وقتله واستعفى ماله. يا طيب لما رجع قال لماذا ما قتلت جاري واستعفى ماله؟ قال لأنه مرتد. فطيب الجماعة هذول كلهم مرتدين لماذا بدأت بجاري؟ نعم. فلما أتى حميدة أخبره أهله بخبر جاره فدرج في طلبهم فأدركهم فقال لقبيصة قتلت جاري؟ فقال إن جارك ارتد عن الإسلام. نعم. فقال أمن بين من كفرت تعدو على جاري ليؤمنك؟ فقال قبيصة قد كان ذلك فطعنه حميدة بالرعب ووقع عن بعيره ثم قتله. نعم. وكان قبيصة قد فرت أعصابه قبل أن يلحق حميدة. نعم. وكتب أبو المهمة أن أبا بكر كتب كتابا لخالد وأوضح له فيه المنهج الذي يجب أن يسير عليه في تعامله مع المرتدين. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد هذا الكتاب يبين له ما ينبغي أن يفعله مع المرتدين. نعم. وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد إن أدخلك الله ببني حنيفة فألق اللبس فيهم فأقل يعني أقل أدخل عند المتطولة اجعل إقامة عنده مستقرة وأجده بحيث يكون عبرة لغيرهم فأقل اللبس فيهم يعني لا تدخل فيهم أيام طويلة لا تبقى فيهم أيام مختصرة. نعم. وأقل اللبس فيهم حتى تنحدر إلى بني سليم فتتعبوا متعة يعرفون بها ما منعوا يعرفون نتيجة الغدر ونتيجة الخيانة ونتيجة الكذب ونتيجة الادعاء بحيث يكونوا عبرة لغيرهم. نعم. فإنه ليس بطن ليس بطن من العرب أنا أجيب عليه أنا أجيب عليه يعني ليس بطن من بيوت بطون العرب أجد له في نفسي من يعني الكراهية كما أجده على هؤلاء حيث كانوا وغدروا وانحرفوا عن الجادة. نعم. فإنه ليس بطن من العرب أنا أبيض عليه مني عليهم وإن أذكرك الله بهم فلا عالوك فيهم يعني توصفيهم. نعم. أن تعرفهم بالناس. نعم. وأرمل فيهم القتل حتى يكون نكالا لهم. حتى يكونوا نكالا لبقية العرب. نعم. وسمعت بني سليم بإشكال خالد فاجتمع منهم بشر كثير وتعذبوا من فتح من العرب مرتدا وكان الذي جمعهم أبو شجرة بن عبد العزى فانتهى خالد إلى جمعهم مع الصبح فسار خالد في أصحابه وأمرهم بلبس السلاح ثم صفهم وصفت بنو سليم وقد كل المسلمون وعجف كراهم وخفهم وجعل خالد يلي القتال بنفسه حتى أدخل فيهم القتل يعني كثرة. نعم. ثم حمل عليهم حملة واعدة فانهدموا وأسر منهم بشر كثير ثم حذر لهم الحذائر وحرمهم فيها. نعم. وجرح أبو شجرة يوميد في المسلمين جراحات كثيرة وقال في ذلك أبياتا منها فرويت ربي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمل. نعم. ثم أسلم وجعل يعتبر ويجهد أن يكون قال هذا البيت لأن هذا البيت فيه الخزي وفيه العار حيث أنه يروي رمحه من دماء المسلمين. نعم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة قدم عنده هذا أبو نعم وقدم المدينة أبو شجرة. نعم. وأناف راحلته بسعيد بن قريظة خارج المدينة ثم أتى عمر وهو يقصف بين الأموال على الفقراء وأبو شجرة يقول إني فقير عقلي كما تعطي هؤلاء قال على استقائل كذا وكذا. نعم. فقال يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة فقال من أنت؟ قال أنا أبو شجرة قال يا عدو الله ألست الذي تقول فرويت رمحي البيت عمر سوء والله ما أعطيت لك يا حبيب. نعم. ثم جعل يعلو بالدرة على رأسي حتى سبقه أحوال يعني هرب وعمر في طلبه. نعم. حتى أتى راحلته فارتعلها ثم اشتد بها في حرة شوراء فلما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي. نعم. وكان إسلامه لا بأس به. نعم. وكان إذا ذكر عمر سلا عليه ويقول ما رأيت أحدا أهيك من عمر من يطلع عليه. يقول إنه هرب ولم يأتي للمدينة في وقت عمر رضي الله عنه. ويقول ما رأيت أحدا أهيك علي من عمر. وكان يترحم على عمر رضي الله عنه. نعم. ابن جدة أهل البارين. نعم. قال عيسى بن طلحة لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى من يكفني أمر العرب فقد مات صاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقاء ملكهم ويجتمعون على أقدارهم. قالوا نبتلك على أكمل الرجال مخالد بن النعمان ليس في الناس مثله وهو من أهل بيت أهل بيت ملك يعني من ملوك. نعم. وهو من أهل بيت دانت لهم العرب وهم جيرانك. نعم. وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل فأرسل إليهم وأخذ منه 600 الأشرف والأشرف. نعم من كبار القوم ومن الأخيار منهم. نعم. وارتد أهل حجر عن الإسلام. أهل حجر. نعم. وارتد أهل حجر عن الإسلام فقام الجالون بن المعلى في قومه فقال ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية؟ ما كنت عليه. نعم. ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية؟ وإني لم أتكلم قط إلا بخير. وإني لم آتكم قط إلا بخير. وإن الله تعالى بعث نبيا ودعا له نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وفي لفظ أنه قال ما شهادتكم أنا موسى. قالوا نشهد أنه رسول الله. قال وما شهادتكم على عيسى. قالوا نشهد أنه رسول الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا وتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم ولم يرتد من عبد القيس أحد. بسبب كلام لم يرتد منهم أحد. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين وعدل الآلاء بن الحضرمي فقال أبلغوني مأمني فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. نعم. وقالوا لا تفعل فأنت أعد الناس علينا وهذا عليك وعليك فيه مقال. يقال فر من القتال. هذا كلام بين أهل البحرين والعلاء بن الحضرمي. نعم. يقال فر من القتال فأبى وانطلق في 300 رجل يبلغونه المدينة. نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا. ألا ثبت ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. رسول الله لعيني ولما مات خلاص أنا ما أريد شيئا. نعم. ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين في 16 راكبا وقال امضي فإن أمامك عبد القيس. نعم. فسار ومرنا بثمامة بن أثار فأمده برجال من قومه من بني سحيم ثم لهت به. نعم. ونزل العلاء بحسن يقال له جواثا وكان مخالد قد نزل بمن معه من بكر بن وائل حسن عظيم لأبي القيس فسار إليه العلاء في من اجتمع إليه وقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى في الفريقين والجالون بن المعلى بالحق بالحد بالخط يبعث البعوث الى الآلات وبعث خالد بن حكمة بن شريح أحد بني قيس بن ثعلبة إلى مثبان الخط إلى مثبان الخط يستبده وعمده بالأسابرة ونزل الحكم ردم القضاء وكان حلفا أن لا يشرب الخمر حتى يرى حجرا وأخذ المنزبان جارون رهينة عنده وسار الحق وأبجر العجل حتى حصلوا الألاء بجوانا فقال عبد الله بن جذب حذر نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.